ذكر الله تطمئن القلوب والنفس تسكن والحياة تطيب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب والنفس تسكن والحياة تطيب. ألا بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله الغيث. فالزمان عصيب، اسقنا الغيث فالزمان عصيب، اسقنا الغيث، اسقنا الغيث، اسقنا الغيث، مخلصا فانا مجيب. من قال يا عبادي يسألوني قريب قريب قريب. كل من جاءني بقلب سليم يطلب العفو مخلصا فانا مجيب. قلب سليم، كل من جاءني بقلب سليم يطلب العفو مخلصا فأنا مجيب. ويسر أمره من بعد عسر إلى فرج تسكن والحياة تطيب. ألا بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله، لا إله إلا الله، ألا بذكر